قاعتنا سهلة يا جماعة. بنقول أول حاجة مخبوزات مكرونات، مخبوزات من عند العيش البلدي الشامي السوري الفينو الفرنساوي الكايزر الباتباع عيش الصاج البتاو عيش الشمس الرايس كيك الكسكسي الجحك والمنين والبيتي فور الجلاش والرقاق البيتزا والفطير الكرواسو والباتيه الباتون ساليه والبقسومات كل ده ممنوع. الكوكيز البسكتس الساند بايتس المخبوزات زي الفلامنجو الكوكيز اللي هو الهوز والتوينكيز والبسكوتات المعمول بسكوت الشوفان بسكوت الدايجستيف دي الشوفان عيش الشوفان دي الذره عيش الذره عشان ما حدش يفرق بس يقول ايه هو العيش البلدي بدقيق اسمر لا هو نفس الدقيق اللي بتعمل منه الباتيه بس الفرق ده من ده رشلك عليه شويه رده واقنعك ان هو هيلث وانا اول واحد قلت ان العيش البلدي مضر نشد خط اللي شبه المعجن